الموضع الثاني أشار إليه بقوله أو أولي الفعل، أو أولي الفعل أي جعل الفعل واليا لهما، أي جعل الفعل واليا لهما. وما معنى واليا لهما؟ أي واقعا بعدهما، واقعا بعدهما. أو أولي الفعل، ما معنى أولي الفعل؟ يعني جعل الفعل واليا لهما أي بعدهما. والمراد بالفعل هنا الفعل الماضي، مراد بالفعل هنا الفعل الماضي لأنه هو الذي يليها. قال كجئتم ادعى، وليها الفعل الماضي وهو دعا. هذا الاستعمال الأول. أشار إلى الاستعمال الثاني بقوله وإن يجر، يعني وإن يستعمل حرفي جر في مضي أي في زمان ماض، فكمن هما، يعني يؤديان معنى من التي هي الابتداء الغاية. وفي الحضور إذا كان الزمان حاضرا معنى في استبن، وفي الحضور معنى في استبن يعني تبين، يعني تبين. واستبن هنا فعل أمر، يعني اطلب استبانة هذا المعنى في متى؟ إذا كان الزمان حاضرا. وبهذا انتهى الكلام على الأحرف الخمسة المشتركة بين الحرفية والاسمية. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكافي فكف وقد تليهما وجر لم يكف. تزاد ما بعد بعض حروف الجر، بعد بعض حروف الجر، وهي من وعن والباء ورب والكاف، ورب والكاف. فهذه خمسة أحرف تزاد بعدها ما، فهل تكفها عن العمل أو لا؟ وإذا كفتها عن العمل هل يترتب شيء آخر على هذا الكف؟ الجواب على هذا السؤال إجمالا نقول إنها تكف حرفين، أو إنها لا تكف ثلاثة أحرف وهما من وعن والباء. وأما الحرفان الباقيان وهما رب والكاف، نعم، فقد ورد عن العرب ما يدل على الكف، وورد عن العرب ما يدل على عدم كفهما. لكن إذا كفتهما عن العمل ترتب أمر آخر، ما هو؟ أنها تزيل اختصاصهما بالمفرد، فتهيئهما ما للدخول على الجمل. وهذا شبيه بدخول ما على إن وأخواتها تماما، يعني قالوا هناك إذا دخلت على إن وأخواتها كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالأسماء، أزالت اختصاصها بالأسماء. على الخلاف هناك في هل كف عام لجميع الأحرف أو أنه يستثنى ليتا. المهم الأحرف الثلاثة الأول أشار إليها ابن مالك بالبيت الأول، فقال تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، وإذا ما كفتها عن العمل تعرب ما زائدة، تعرب ما زائدة، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. فدخلت ما على من، لأن الأصل أغرقوا من خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم. إذن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالفعل أغرقوا. نعم، فدخلت ماء المدغمة في من؟ دخلت ماء المدغمة في من؟ فلم تكف من عن العمل، ولهذا خطيئاتي مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. إذن تقول من حرف جر، وما صلة، وما صلة، وخطيئاتهم اسم مجرور بمن وهو مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وقوله تعالى، قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، مثل هذه تماما، لأن أصله عن قليل، عن قليل، فجاءت ماء ودخلت على عن ولم تكفها عن العمل، بل جرت كلمة قليل عما قليل، عن حرف جر وما صلة، قليل اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، واللام وقع في جواب قسم، يصبحن فعل مضارع، ها، أو يصبحن فعل مضارع مرفوع، أي مرفوع، انتبه، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، الفعل هنا ما بشرت نون التوكيد، ها؟ اسم أصبح ولا مضارع أصبح؟ تقصد الواو؟ أي صحيح، نعم، أي، لأن حنا الآن اهتمامنا بالفعل، الآن نركز عليه إنه معرب، أي طيب، زين. فنقول إذن يصبحن فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين اسم يصبح، أي لأن من أخوات كان، أخوات كان، و ها؟ نعم، لأن النون هنا ما باشرت الفعل، لأن مفصولة عن الفعل فهو الجماعة، نعم. ونادمين خبر يصبح، خبر يصبح، ليصبحن نادمين. قوله تعالى، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ألف استئنافية، الفاء استئنافية، والباء حرف جر، وما صلة، ورحمة اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، من الله جار ومجرور متعلق محذوف صفة، صفة لرحمة، فبما رحمة كائنة من الله أو واصلة من الله مثلا، لنت لهم، لان فعل ماض مبني على السكون اتصاله بالتاء والتفاعل، والجار مجرور متعلق بالفعل لانا. ومثل قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فبما، هذه مثلها ايضا، يعني فبنقضهم، فالباء هنا للسببيه وزيدت عليها ما، المقصود ان هذه الاحرف ثلاثة لا تكفها ما عن العمل، ولهذا قال ابن مالك وبعد من وعن وباء زيد ماء، زيد ماء، ولهذا سماها ابن عقيل ابن مالك زائدة، فلم يعق عن عمل قد علم، فلم يعق، فاعل يعق هو ماء، ايه، وذكر الضمير باعتبار الحرف لأنه حرف، يعني فلم يعق الحرف وهو ما عن عمل وهو الجر، عن عمل وهو الجر. وقول قد علم يعني من قوله في أول بيت هاك حروف الجر، قد علم هذا العمل. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو رب والكاف، فقال وزيد، وزيد يعني نائب الفاعل، ها، هو ما، اي زيد نائب الفاعل هو ما، وذكره باعتبار اللفظ. طيب، وزيد بعد رب والكافي فكف، يعني فكفاهما عن العمل، وقد تليهما، وقد تليهما هنا أنث الضمير ها؟ أي ما قال وقد يليهما، قال وقد تليهما، يعني الكلمة باعتبار الكلمة وقد تليهما أي تقع بعدهما. وجر لم يكف، وجر لم يكف يعني أنه باق، أنه باق. قال تزاد ما بعد الكافي وربا فتكفهما عن العمل، وإذا كفتهما عن العمل تعرب ما كافة، وتسمى عند النحويين بماء المهيئة، وسميت ماء المهيئة لأنها تزيل اختصاصهما وهو الدخول على الاسم المفرد، فتدخلان على الجملة الاسمية، على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، يزول اختصاصهما بالاسم المفرد. نعم، إذن قول ابن عقيل هنا فتكفهما عن العمل، هذا هو الأثر. ما الذي يترتب على هذا الأثر؟ ترتب عليه أثر آخر وهو زوال اختصاصهما بالاسم المفرد، كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميمي. الحمر تسكين الميم جمع حمار، والمطايا الدابة التي يمتطى ظهرها أن يركب. وقوله كما الحبطات، حبطات فرع من فروع تميم، فروع تميم كما الحبطات. وأصل الكلمة هذه حبطات اسم لنوع من النبات إذا أكلته الإبل انتفخ بطنها وماتت. يقولون إن أباهم أبا هؤلاء إنه كان مرة في سفر فأكل طعاما أو أكل أكلة انتفخ منها بطنه فمات، فصار قو يعني نسله يطلق عليهم الحبطات. قال كما الحبطات شر بني تميمي، ولهذا صاروا يعيرون بني تميم بالطعام، يعني يحبون الأكل يحبون الطعام، حتى قال القائل إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزادي، يعني إذا مات واحد منهم وأردت أنه يعود للحياة مرة ثانية ها ضع عند رأسه زادا ها ويحيا. الله سهل هذا المبالغات في الشعر، مبالغة ولا إغال أنت يا أهل اللغة تسمون هذا مبالغة ولا إغال ها؟ أي هو زيادة في التهكم والسخرية، لكن قوله هو سرك أن يعيش فجئ بزادي ها في مبالغة وإغال بعد. إيه كقول الشاعر الآخر وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، إيه هذا يمثل به البلاغي للإغال ها؟ كيف؟ إيه نعم صحيح. فالشاهد في البيت إيه هو أنه قال كما الحبطات شر بني تميمين، فبالرغم من وجود الكاف إلا أنها لم تؤثر على ما بعدها، بل ما بعدها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر بسبب وجود ما التي كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالاسم المفرد. نعم، وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. هذا شاعر كأنه يمدح نفسه بالكرم، إن الجامل القطيع من الإبل مع الرعاة والأتباع، والمؤبل بمعنى المتخذ للقنية، يقال ناقة مؤبلة أي متخذة للقنية، يعني ليست يعني معروضة للبيع، ليست معروضة للبيع. ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج مراد الخيل التي عنقها طويل بينهن المهار. المهار هو ولد الفرس. المهار بكسر الميم ولد الفرس. فكأنه يقول إنه لا يبخل على من يتصل به حتى أنه يبذل أحسن ما عنده، يبذل أحسن ما عنده، وهي الإبل المتخذ للقنية أو الخيل التي اتصفت بطول أعناقها ومعها أولادها فالشاهد فيه قوله ربما الجامل المؤبل فيهم. فرب هنا لم تؤثر على ما بعدها جرا، بل رفع ما بعدها وكلمة الجامل مع أن ما اتصلت بها. فهذا دليل على ماذا يا صالح؟ دليل على ماذا؟ اي نعم، على أنها لم تكفها عن العمل. وين خبر المبتدأ أنت؟ الجامل المبتدأ، وين الخبر؟ ها؟ يتم المعنى إذا قلنا ربما الجامل المؤبل، صفة المؤبل ولا لا؟ إذن الخبر الجار المجرور، أي أقول الخبر هو الجار المجرور وقوله فيهم.